عن حكم دفن الإنسان إذا مات وفيه أسنان مركبة، إما ذهب أو حديد أو غير ذلك، هل يلزم نزعها أم تدفن معها؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يلزم نزع ما فيه من أسنان ذهب، ولو احتيط لذلك وأخذت في حال مرضة أخرجها هو حتى يسلم لكان ذلك حسنا، ولكن بعضها يكون ملبسا بالأسنان الأساسية فنزعها يشق ويؤذي. فإذا مات الميت وفيه هذه الأسنان فلا يلزم ولا حرج على تركه، لأن الإنسان إذا مات اصطك فمه فلا يستطاع خلعها إلا بتجريحه وإحصاء إسجاد أذى فيه، فإن شاء الله لا حرج في تركها، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.